قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبته. وقوله أخنع يعني أوضع. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال العلامة السعدي رحمه الله: هاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وأنه يجب ألا يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسماء وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها وحاكم الحكام، وكما في الكنية بأبي الحكم ونحوه، وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن المشاركة من أحد لله جل وعلا في شيء من خصائصه وحقوقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث، وفيه: إن أخنع اسم عند الله، أخنع أي أوضع وأذل، رجل تسمى ملك الأملاك يدعي بذلك ويدعى به ويرضى به، يدعي ذلك أنه ملك الأملاك ويدعى بذلك ويرضى به، لا مالك إلا الله، المالك هو المتصرف بفعله وأمره. قال سفيان: مثل شاه شاه، أي ملك الملوك، وهي كلمة فارسي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أقبح وأحقر وأذل شخص هو من سمى نفسه أو سمي بملك الأملاك ونحوه ورضي بذلك، لأنه ارتقى مرتقا صعبا ونزل نفسه منزلة الرب عز وجل، وحاول مشابهته بملكه المطلق، ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لا مالك للكون وما فيه من مالك ومملوك إلا الله عز وجل. ولعل في هذا الحديث موعظة وذكرى للذين يطلقون الأسماء والألقاب على الأشخاص من غير أن يفهموا معناها ومدوا له، حتى لا يصيبهم ما حذر منه هذا الحديث من الذلة والصغار التي قد تصيب المسمي والمسمى، والله المستعان. ففي الحديث تحريم التسمي بملك الأملاك وبكل ما دل على الغاية في العظمة كشاه شاه وقاضي القضاة وملك الملوك، فيجب التأدب بترك الألفاظ المحتملة للمعنى المذموم. فدل هذا الحديث على تحريم التسمي بملك الأملاك. فيه مسائل كما قال المصنف رحمه الله: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطر للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. النهي عن التسمي بملك الأملاك مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. المؤلف يقول: النهي عن التسمي، والنهي شرعا لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة فحسب، بل إذا ورد الذم عليه أو سب فاعله أو ما أشبه فإنه يفيد النهي. وصيغة النهي هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل لا تفعل. لكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن للنهي وزيادة. المسألة الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، والذي في معناه قاضي القضاة وحاكم الحكام وشاه شاه بالفارسي.